مفعول ما لم يسمى فاعله. ذات مرة هي جلسة سمعت ومن منها المفعول ما لم يسمى فاعله. ذات مرة زمن مرفعاتنا مفعول ما لم يسمى فاعله. مفعول ما لم يسمى فاعله يسلم على كل فاعله. فبدء براد من الإخراج مفعول ما لم يسمى فاعله ذات اسم على حداد مرفعاتنا موجودا مثالا في باب مرلة من هاطرة وقد مبتدا اليه من حال مبتدا ذات لبان يذكر وجهه مبتدا واخر وجهه ومفعول ما لم يسمى فاعله الى يوم ان كان يسيا ذات صله اتصال لا يدفع عنها فتاك بعد مفعات اي فاعل بعد لك فاعل متصل اي فاعل بعد ذلك بدون أن أستدعي فاعل واحد كفاعل واحد من لا يعلم أن هذا الدين إذا صلة اتصال فاعل صلة اتصال كم لا يوجد يوجد أي فاعل فجأة تجد أحسان فاعل من لا يوجد ولن تكرر هذا العبارات ولم يفتح فاعلها فقدت عبارات عندما قلت لتكلم بسلطان المريض في عدم وجود الثاني فإن جبت كلمة لتكلم بسلطان من الكتابين أدخل ما المريض في لا تعرف موجود ذلك فهذا اخترع لكن لم يسمى ما عدم وجود الثاني من الوجود أم مصرنا فعدم وجود أخذ صعب مصرنا ذلك وجود الوجود ذلك أيضا هذا اخترع لأن المريض في التنافس نقول يا أخترع جو عطا لم يسمى ثم لم يسمى ذكر بحال فات التسميات ومراد العام ليس ذكر التسميات له فاهم الذكر العام فلا وراء يسعي لم يسمى المسلم من من وراء الشرع مثل يسعي ذكر منه فلا يسعي ذكر منه من وراء الشرع ذكر العام ولم يسمى ذكر بخاصة عدم التسميات إن التسميات بخاصة في ذكر عنه التسميات لا يمكن في ذكر مكتبه أو ذكر قرآن بقرآن من كاهل بريان فتراب فتك تبارا داتا ولم يسمى فاعله نعم ما لم يسمى فاعله كل مفعول كتب فاعله لا تعريفه ما هذا المفعول ده يعني كفاعل يفعل فده التعريف من غير ما تراجع كفاعل هو كده هو كده كده كده كده يودا بجميع رجيم ومفعول ده يودا بجميع رجيم وفيه فده هو جميع سين ده رجيم يقول لك جميع كل واحد جميع كفاعل يجعل عائد جميع كفاعل كل مفعول ده مفعول موجود وجب فاعله ذا جمله بحقه اتكرى جمله بحقه كيف تعاقب ضروري في وجود فاعله او جعل ظهور الذي كان فرد بجسور فاعله يقول عن جمله بحقه ماذا عقب جمله اتداه جمله الذي هو مفعول ذا بيداء اذا حقه فاعله فاعل المسلم فاذا قلنا فاعله بذلك مسلم بكمله فاعله بمسلم بكمله وفي الواقع فداره جميع مفعول أتطريت بالفعيل مفعول لكي فاعله فاعل مفعول هل أنت تكون لا أجمدت أدنى من تمكن أدنى من تمكن لك شهر كلا دابتين أرى وقت يدف كلا لفعيل قالوا كروبال شهر كلا جلدف نادى مفعول أرى وقت يدف كلا يفعيل قالوا كروبال وفي وجنا مفعول دعم بمطالقات بطولنا وقت نزوك وجنا نزبط بفائل وبطل وذلك المسك الجنر ومثالكات كثيرة. لذلك فإن المسك تطلع فيه تلك ومسكول هذه المثالكات كثيرة له من المسك في فتك الجنر ومثالك كثيرة. لا أمنا ما سبقه المسك وذلك هو جنبان المسك بس إطرازة وطريقة هذه جنة المسلم فيها إنسائل بسكول قدر أبان كثيرة كثيرة وذلك كم المسلم قدر إنسائل تعليم فعلى فإن ما يتبقى من الفاتحين أما فإن ما يتبقى واسعين وذي كمان تهدل في المنافات وطالة كلها ولكن لم يتبقى ذلك الجواب بإقامتنا نبا نبنه مراسة عين لنا سفاعين جسد إقامتنا مرسة بي مراسة إقامتنا إقامت في الحسنة بي ومسكين فإنسا إنسا بيكين هو يسيب ولكا إقامتنا ذلك كان السعين المسعين جسد لا تعرفه لا تعرفه من إخراجه فلا كل ذلك يجب إلى إما فاعل وقت لا تعرفه تعرف سيطة فاعل من إخراجه أم وطر بيعو البحر معنى أنه ذرغن لا ذرغن ذرغن فارمي البقلة من صلاة لا يجب أن أم وطر بيعو فاعل الله إن باقو الله أغا فائل يخذر تايك ملا يذكر أن يفتدي إنسان مفتول تفعل على بيه جادي خلو واقع مفتول فيه بيه جرس وقع يتبع لنا هل مفتول تجيب فائل على بيه بفتاده تفقم بطر ربيعه أن بطلة إلى أغا بيه تطلع إلى فائل على بيه وشك دماء يزمي للمفتول فيه جواب جلوك إلى ذكر سيدي تفعل تفعله تفعل بيخذر فيه إذا فإن مرادة فإن النصيب فإن النصيب يكون سيئة وقدرتي أما كل قدر كبيرية أبا أنبت الرابيع الظهور بأن الرابيع فقرى فإن كده فإن كده إذا فإن لو أنا نتبعي نمت يدنا في كل إفراد في الله فإن كده في الله ماذا يجب يجب وجنا فقرى فإن كده الله فائلة حتى تسر أذبت جنبه تنزل بقصة فلا حتى له فائلة حتى تسر سيئة من المسلمين أفقمة الذين تسر فإن الله تحصل على ذلك أفقمة الله فائلة حتى تسر يجد وجنة أدف أمبة الرجوع من المسلمين وشرطه شرط إقامة المسلمين فرق يحضر في فائل إذا إقامت المصر تجيب فائل فنوارك أن تغير في غزر في إذن ثم تغير أول سماع جسين يسرع لا يفعلك من يفعلك لن يفعلك ذكا فقلا إذناك يقول ومصر دوسر يدافع معناك غالى مصر إذا أصل إذناك يقول وفائل فلك بلا مصر دوسر تفائل فلك لفتاك بك وزنك غالى مصر تفرسك غرابت ونفسك غرابت لكم ذلك غرابت أطلبت غرابت المدادة تفعلا ودنية يفعل تفعلا جميل غرابت إذا تخرج جميل لفترة في التشريف أول سنة تفعل ما لفترة هذا فكير علي لسامي هذا تعوز الغريب إذا تفعل من تفعل فأقول يفعل أسامي ذلك يتعلق وخرج جميل لفترة في التشريف هذا تعوز يا دي وجهنا وجه غريب لك وجه غريب إذا تجد كلام تعرفك سلام تعرفك فاوزن الاسم أو كفر إلا وزن الاسم المهدي هل يجوات الاسم المهدي يجوه إلا وزن إلا من المهدي وقد أولا يجب غريب نادر بل أن يبقى يبقى وزن كل الاسم المهدي صرف من دبوه برفع المهدي قد أولا يجب غريب يقول أنا غرابت لك أن تفرت من يقول غرابت لك فكيف يمكن ان يكون هناك فائده في التعليق او مدخول يا بني دار علي هو ترى في الفرائض ما ترى من فرائض دي ترى اذا تقول يا جماعه انا ده لو ما دي مدخوله يا مدخله مدخوله دي ما دي ثانيه لا طب مدرسه وعلاج الحروف المدرسه الجواب ده يقول انا ذكر ده علاج مراجعه مطلق ما دي ठीक है हम यार भी कर लेंगे जिस तरह ये भला है मराठी में मतलब के लिए है ना इधर ही जाने ना लाइन में ये कर रहे आलम मराठी में होते हैं सुन रहे आलम का पता है वो एलायो भालो औजान और औजान की भी आलम है ना ठीक है ये एलायो भालो औजान और औजान आलम के मुर्दनात है पता है एला आलम है इससे भी तेरे तरह के पदक हो रहे हैं पता जोर मारो सारा आलम जी دارن کی حالو دا عالم دے دے تے پورا شقدا ہو دے نہیں کہ مثلا یوں سارو یوں زلا تو ہو گئے ہمارا دے نہ وچ نہ نہیں لے کہ ماجی دے نہیں لے پتہ نہ پتہ نہ پتہ نہ پتہ نہ ولا یا قالوا المسلمان من بعد علم کو دا قواعد لوگا دے کہ جو مسلمان تے دے بعد علم سنا انسان نے لے پائے نہیں مثال علم کو زائر فاضل دفعت ولایت علماء فاضل فاضل من علماء ویر لگا چلا مسلمان نے فعال مسلم دام مسلم مسئول اول کا پتہ نہیں تھا بتا اس کا پتہ نہ ہو لگا ان دے نے فرض جو دے من اپ مسلمین جو لازم کون صاحب مسلمین دے نال کام حالت وحدت دے لے لگا دے تمہاری منافقت ملائے مسلم دے مسلمین دے گلا دے تاکید مسلمین اذن شنو جاتا قبل کے طور پر تقدیم کرتا ہوں اپنے میں تمام کتابوں کا جو تقدیر ہے مسلم کو ملنے کے لیے تھی کہ اس نے تمام نہیں ہوا ہے اتا اعجب ان ضرب زيد تو اعجب ان ضرب زيد نے نہیں ظاہر مسلم کو زيد تعالی یہ طرف کا مصاف او بل کو ملنے لگا اعجب ان طرح ہے خدا افراد و اعجابات کا تو اعجابات کا پتہ ہے دا اس کا تمام اذا بدل اسناد من زيتا اسناد ما في تغيير اذا بس اذا جهدت كل هذا كله يجعل لي نفس على سؤال اسم المال عالم تو انا دريا من كل واحد يجي قال لي تغيير بحال من باب عالم كنا مثال عالم تو زيت عمر فاضل دفعت ولا اعلى مصاعد كنا لي يلي اذا جاء مصطفى ثالث عالم تو داخل الناريه كما مصطفى ثاني دي عالم ان امر صدی مفتول او سانیتا اجنادی سانیتا مکسیر دائنہ ایتا پایر سوچا مسلم لیری شوردی سوا ایتا مسلم لیتی سانیتا سام ادا جاکتی مفتول والمفعول له والمفعول ماهو كذلك مفعول له مفعول ماهو دارنگی دی ایلہ قدی دفاع المداری دی مفعول دردنا نائی دفاع المداری دی مفعول له تکال دیتا ضربتوه تقدیبا دائیتا تقدیبا مفعول له دی مثل لو قلت لك ايه ده المتفول ده كيف قدر انا لعيب الطائف ده مش تصور ايه زوري با تقديم ده يلي ده كتنا ايه الفايل ده ولا ايه ولا ايه الفايل هو مرفوع بدوري ما هو بدري يلا بيجي لي اغا اسعار بالايات هو ده كده كم مثل لو كده انا صرت كده ده مشكله ايه الفايل ده انا ده عندها ده لا ايه الفايل لكتنا ايه الفايل ده هو انا بقول نصب کو سے جنا جب کو سے اظہار ملا ہے پتہ نہ لگ رہا ہے کہتے اطلاع کہ تو کا یہ ہم کو لگا تو یوں ذرا مجھے تعبیر اور ادھر بھی غلط کر رہا ہے ان کا غلط ہے ادھر نہیں ہو رہا ہے ہمارا غلط یوں ذرا مجھے تعبیر چلتا ہے یوں ذرا مجھے تعبیر تو خدا کے تعبیر میں مصلا ہو تو نہیں بتائی دوں گا جواب دے رہا ہے کہ کہا جو اگے دعوے باہر دے لانے میں اگے مصلا سرا دل ا مجرا نے اپ کدے جو کا جملہ ہو مستری دل ہے یہ لا مجرا ہے اپ مجھ سے یہ کہ دل انا سے اترا دے کہ پجار دا دت مصطفی کہ جو دانا ہے فائل دے لیتی لیکن صاحب تو تو وہ ہے کہ قتل یوم الجمعہ اپ کہ تو قتل زید قتلت زید یوم الجمعہ اس نے ایسا ہے قتل یو مرجو مگر کہ دانہ تو کو مستری کی کہ دا دانہ مستری دے لے اس کا معنی اگر افعال نا دا مستری دے پر دیا اس ہر تو دیا جواب

sebagai istibah serta menawar dapat misalnya kita pikir ke biawa juga. Semata. Jadi kadasi mufulihi atau itu tidak awal mufulih tidak salah itu akhir. Apa bayar mufulih tidak salah ya menawar ke akhir. Maka atau itu dari dia. Dan baik akhir tidak itu adalah akhir tidak itu. Ah, mufulih. Nukadal ni kebura aman di intibar kasta. Nukisai ke kini sama kumsa rade, na ilu fahil kumsa rade, pala kata lagi ke lai mukhli awal dan mukhli awal. Mukhli awal di akhir. O kudam di sarki ke atai tu zaitan amaran, hari akhir kira kita. Kisarai de hari akhir kira kita. Nukis ke kita padam di kisah kawal di kerdua, yang mukhli na ilu fahil kumsa. Jika amat pula awal ya ahli kita, ujulah ahli sahal kita hanya ahli kita. Mereka telah tahu yang kita urut ya amru ya. Mereka menghasil dia mudah itu dah amru ya pula awal ya. Ini dah itu kita. Jadi dia tahu sahal. Mereka tahu. Imanin tak dapat amal lagi kita amat pula awal ya. Atau asal itu kita tidak amat, kita dapat lagi kita amat pula awal ya. Mereka awal ya ahli kita. Apa pun kita hari ya ahli kita. Jadi mukulah awal uzai tu untuk arahan itu saya bangga dijunjung. Sudah berkenaan sudah mukulah awal ini. Intibah itu ini mukulah awal ini. Ini wajib nak tahu. Awal mukulah awal itu dia saya dah.